بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ومن عليهم أحسن الله إليك. ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نعم. بعد. والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. نعم. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. نعم. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا مبحث جديد وأصل جديد من أصول أهل السنة التي عبر عنه الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا وذكر. والكلام شرحا لهذا الوجه لهذا الأصل من وجوه. الوجه الأول: هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة للأئمة برا كانوا أبرارا كانوا أم فجارا، والصبر على جورهم فإن ذلك من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الإمام أحمد: والسمع والطاعة، والواو حرف عطف، وما بعده معطوف على ما قبله، والمعنى ومن أصول السنة عندنا السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني سواء كان برا أو فاجرا، وهذه المسألة مسألة السمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا والصبر على جورهم مسألة عظيمة وأصل عظيم ضلت فيه أقوام وأفهام كالخوارج والمعتزلة في أصلهم الذي أصلوه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعني المعتزلة. إلا أن حقيقة الأمر بالمعروف عندهم والنهي عن المنكر هو الخروج على الولاة. فضلت في هذه المسألة وفي هذا الأصل أفهام وأقوام، ونحى نحو الخوارج خوارج قدامى وخوارج محدثين، ولكل قوم وارث. والأدلة من الكتاب والسنة كلها تدل على هذا الأصل وتقرره، الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة كلها تدل على هذا الأصل وتقرره. والمتأمل في كلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجد أنهم يقررون ما قرره الإمام أحمد هاهنا بناء على أن المعين واحد، فالكل ينهل من الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحابة وهم خيار الأمة قالوا بمقولة استن بها الإمام أحمد في تنظير هذا الأصل، ومن جاء بعده أيضا تبعه. ونجد أن أئمة أهل السنة في كتبهم التي صنفوها في أبواب الاعتقاد ينصون على هذه المسألة، ينصون على مسألة ماذا؟ السمع والطاعة للأئمة، السمع والطاعة للأئمة. لما؟ لأنه قد حصل ماذا؟ خلل كما قلت، وضلال، ضلت أقوام وضلت أفهام، فهم ينصون على ذلك من باب أن يعلموك، تريد أن تلزم، تريد النجاة فالزم هذا السبيل، تريد الهلاك كمن هلك أنت وشأنك، وقد نصحوا لك. فالأدلة أيها الإخوة كثيرة كما قلت، من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر من العلماء من قال هم الأمراء، ومن العلماء من قال هم الحكام، هم العلماء، ومنهم من قال الحكام، ومنهم من قال هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء، وهو الصحيح. فطاعة العلماء واجبة، طاعتهم في المعروف واجبة، وهم يبينون للناس الحلال والحرام، وطاعة ولاة الأمر في المعروف أيضا واجبة، لأن بهم تسير الأمور ويسوسون الناس، ويسوسون الناس كما سيرد معنا بإذن الله مزيد بيان. فأقول إن هذا الأمر، أعني السمع والطاعة لولاة الأمر، واجب، وللعلماء حقوق مثلما لمورثهم صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، قد ورثوا العلم، ومن أخذه أو فمن أخذه أخذ بحظ وافر، الحديث عند أحمد وغيره، وهو حسن. وللإمام ابن القيم كلام مطول في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة. ومن الأدلة أيها الإخوة في السنة النبوية أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أم سلمة إنه يستعمل عليكم أمراء، إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فتعرفون وتنكرون. ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام تعرفون وتنكرون؟ يعني يأتون بأمور من المعروف تعرفونها، ويأتون أيضا من الأمور ماذا؟ المنكرات، تنكرونها لأنها منكرة. فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، من عرف المعروف وقام به وعرف المنكر واجتنبه فقد ماذا؟ برئ. ومن كره سلم، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. إذن المؤاخذ من رضي بالمنكر وماذا؟ وتابع عليه والعياذ بالله. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أثر، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. الأثرة ما يستأثر به الحكام والولاة، يستأثرون بالمال وبكل شيء لهم ولأقاربهم ولذويهم. ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ كيف تأمر؟ ماذا نفعل إذا رأينا هؤلاء قد ماذا استأثروا بكل شيء؟ فقال مجيبا صلى الله عليه وسلم قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، الحق الذي لكم يعني. إذن يجب أن تؤدي الحق ولا تنتظر منه ماذا؟ المماثلة. المماثلة فقد لا يعطيك شيئا أبدا، بل قد يأخذ مالك ويجلد ظهرك. فلا بد من الصبر كما أخبر صلى الله عليه وسلم عند مسلم. وهذا الحديث حديث الأثر حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومنه أعني من الأدلة أن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء، يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا، يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ ماذا نفعل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سأل هذا السؤال أعرض عنه عليه الصلاة والسلام ما أجابه، ثم كرر فلم يجبه، ثم كرر فلم يجبه. فجذبه الأشعث بن قيس، جذب الرجل، ها جذب الرجل، وقال له اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وجاء هذا أيضا أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه الأشعث. قال اسمعوا وأطيعوا، يأمروننا بماذا؟ يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، ما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. لا تنظر في هذا الحديث مخرج عند مسلم في الصحيح، لا تنظر إلى العلاقة التي بينك وبينه، ولكن انظر إلى ما أمرك الباري جل وعلا به، هذه العلاقة التي بينك وبينه. فأنت تطيع الله جل وعلا فيه لأنه أمرك بذلك، ولا ترجو منه ماذا؟ أن يرد لك ذلك أو أن يعمل بما تظن أنه قد يقوم. قد يطيع الله فيك وقد لا يطيع الله فيك، وقد لا يطيع الله فيك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة أوصيكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف أي مقطوع كأن رأسه زبيبة. وهذا الحديث حديث عند مسلم في الصحيح من حديث أم الحسين رضي الله تعالى عنها. معلوم أن من صفات الوالي صاحب الولاية أن يكون مكتملا وأن يكون حرا، ولكن لو تولى من كان على خلاف ذلك عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة مقطع ناقص. فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. وقال عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا من المبايعة وهو الضرب بالكف على الكف والأخذ بالكف، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله. هذا من البيعة التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ننازع الأمر أهله وإن بغوا علينا، يعني أهل الأمر، وإن بغوا علينا، وأن نقول بالحق حيثما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. قد يفهم بعض الناس من قول عبادة رضي الله تعالى عنه وأن نقول بالحق حيث كان لا نخاف في الله لومة لائم أن تعتلي المنابر وتسب وتلعن وتشتم الولاة وغيرهم ممن استرعاهم الله عز وجل عليه، أو أن تخرج الناس في المظاهرات وتحمل الشعارات ويقولون هذا من قول الحق وهذا ليس كذلك. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا انظر إلى فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند البيهقي في الشعب الجامع لشعب الإيمان. قال له: يا إمام، يا ابن عباس، آمر أميري بالمعروف يعني وأنهاه أيضا عن المنكر. قال: إن خفت أن يقتلك فلا تفعل. آمر أميري يعني مباشرة، ما هو على المنابر، هو في بلد وأنت في بلد. آمر أميري بالمعروف. قال: إن خفت أن يقتلك فلا تفعل، وإن لم تخف ذلك يعني فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه ولا يؤنب أحد إمامه، ولا يؤنب أحد إمامه، ولا تغتب إمامك، ولا تغتب إيش إمامك. هذا هو أن تقول بالحق حيث كان بهذه الطريقة، ما هي بالطريقة التي أنت ترتضيها، واضح. ومن الأدلة أيضا في تقرير هذا الأصل قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع، أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. فالأدلة أيها الإخوة كثيرة جدا في هذا المقام. هذا الوجه الأول الوجه الثاني في تقرير هذا الأصل أن الأئمة من سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ترى أنهم يتوالون على تقرير ما جاءت به النصوص، يتوالى أئمة أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم في تقرير ما دلت عليه هذه النصوص وغيرها. كما قلت هذه طرف، فمن ذلك بارك الله فيك، اسمع إلى أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ماذا يقول فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والخلال في السنة والآجري في الشريعة بسند جيد عن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب يعني: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، كأنه يوصيه كمثل ما أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو ذر. والوصية أيها الأحبة إنما تكون في ماذا؟ في أمر ماذا؟ مهم. الوصية إنما تكون لأمر وفي أمر مهم. فيقول: لعلي لا أدري، قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن حرمك حقك أخذه منك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك، فقل: سمع وطاعة دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، دمي دون ديني، يعني وليرق دمي لكن دون أن ينقص ماذا؟ ذلك ديني. وإن كان كذلك فمع هذا أنا أسمع وأطيع في المعروف. وقال: ولا تفارق الجماعة، وماذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف؟ أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن هذا السلطان قد ابتليتم، يحتمل ابن مسعود ويحتمل ابن عمر، نسيت الآن، أحد الصحابيين قال: إن هذا السلطان قد ابتليتم به، فإن عدل كان له الأجر، فإن عدل هذا البر، قال: والسمع والطاعة وأمير البر والفاجر، ها، فإن عدل كان له الأجر. طيب وأنتم إيش عليكم يا رعية؟ هذه نعمة، الله عز وجل قد امتن عليكم بولي أمر مؤمن بار عادل، ها، ويحكم بالعدل بين الناس. طيب هذه نعمة أليس كذلك على العباد؟ فما الواجب عليكم؟ الواجب قال: وعليكم الشكر، إن عدل كان له الأجر. وأنتم أيها الناس عليكم ماذا؟ الشكر، لأن النعم يجب فيها ماذا؟ الشكر لله جل وعلا. والشكر لا يكون باللسان فقط، انتبه، من حيث المتعلق هو أعم من الحمد، فهو باللسان وبالقلب وبالجوارح. وضح؟ قال: وعليكم الشكر وإن جار، وهذا هو الفاجر، وإن جار ضد ماذا؟ عدل. وإن جار كان عليه الوزر وعليكم الخروج الصبر، وعليكم الصبر. كما أن حكمه بالعدل نعمة، كذلك حكمه بالظلم والجور نقمة. صحيح؟ والعبد كما يقول الإمام ابن القيم يتقلب في ثلاثة أطباق أبدا، كل الناس العبيد المؤمنين يتقلبون في ثلاثة أطباق. الطبق الأول ذنب يجب عليه فيه الاستغفار، تستغفر لله عز وجل من الذنب. والطبق الثاني نعم يجب عليك فيها لله جل وعلا الشكر. والطبق الثالث الابتلاء والامتحان، ويجب عليك فيه ماذا؟ الصبر. هل يوجد غير هذا؟ أنت إما منعم أو مبتلا أو مذنب. ففي الذنب يجب عليك الاستغفار، وفي حين الابتلاء يجب عليك الصبر، وفي حين النعم يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الشكر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، خطب يوما ابن مسعود كما في المستدرك للحاكم وفي التفسير لابن جرير، قال في خطبته رضي الله عنه: أيها الناس، أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. واعتصموا بإيش؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل الذي بينك وبينه جل وعلا هم العلماء، والحبل الذي بينك وبين الناس هم الحكام. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال: فإنها حبل الله الذي أمر به. ما تكرهون، ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما الذي تكرهه في ماذا؟ في الجماعة من الظلم والجور، هو خير مما تحبه في حال ماذا؟ المفارقة والاختلاف والعياذ بالله. وجاء أيضا عند ابن أبي عاصم في السنة والأصبهاني في الترغيب والترهيب، وعند الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، أن أنس رضي الله تعالى عنه قال، أنس بن مالك، اسمع إلى كلام أنس رضي الله عنه: نهانا، يقول نهانا كبراؤنا، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تنقصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. نهانا أنس، أليس من الصحابة؟ صحابي جليل، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، نعم 10 سنين. قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تسبوا أمراءكم إن تولوا عليكم، ولا تغشوهم ولا تنقصوهم واصبروا، واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. فإن الأمر يعني فرج الله عز وجل قريب ورحمة الله قريب من المحسنين. فهذا إجماع أكابر الصحابة على النهي عن ماذا؟ عن غش الأمراء وسبهم والطعن فيهم، والأمر بالصبر ولزوم الأمر والجماعة، ولزوم الأمر والجماعة. وفي المصنف أيضا لابن أبي شيبة أن عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لما بلغه أن يزيد بن معاوية قد بويع له، قد بويع لمن؟ ليزيد. بلغه قال ماذا قال؟ اخرجوا لا نرضى به، ظالم آثم. ها ماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا. إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا. انظر إلى توالي العلماء، هؤلاء من الصحابة كلهم يأمرون بماذا؟ بماذا؟ بالصبر، بالصبر وعدم المفارقة ولزوم السمع والطاعة في المعروف. وفي الجامع لشعب الإيمان للبيهقي رحمه الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قضم الملح، الملح وهو شديد، قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. في ماذا؟ قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة، يعني في حين افتراق ومفارقة للجماعة. أكل الملح على ما فيه من ماذا؟ من صعوبة وشدة. ماذا فيه إلا التعب والإعياء، لكن في حال اجتماع وائتلاف وعلى سمع وطاعة أحب إلي من أن آكل ذاك الطعام اللذيذ في حين ماذا؟ فرقة ومفارقة للسمع والطاعة. وهنا وصية، أقول هنا وصية نفيسة أذكركم بها، والذكرى تنفع المؤمنين. ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في كتاب له باسم آداب الحسن البصري، كتاب اسمه آداب الحسن البصري، جمع جملة من ما يتعلق به رحمه الله. قال الحسن مما ذكر في ذلكم الكتاب ونقله عن الإمام الحسن، قال الحسن: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، نقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، هكذا تدفع، هكذا تدفع. ثم قال: إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع، إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول: اعلموا. الحجاج وما أدراك ما الحجاج، الحجاج وما أدراك ما الحجاج، ذاك الذي لا يهدأ من سفك الدماء، والظلم والجور والاعتداء. نعم، قال الحجاج: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة. أحدث الله في سلطانكم ماذا؟ عقوبة، ونزل بكم البلاء. ثم قال: ولقد حدثت أن قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. جاء رجل إيش؟ يعني يريد أن ينكر عليه: أنت ظالم، تفعل، تقتل، تسفك، إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت. انظر إلى جواب الحجاج ماذا قال. قال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق، لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم عليه الصلاة والسلام ما تركوا، يعني سلطني الله عليهم، أنا فعلت أني مما سلطني الله جل وعز عليهم، وأنا نقمة. هو يعرف أنه نقمة، تركوا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما تركوا وأحدثوا ما أحدثوا. وذكر أن الحسن رحمه الله سمع رجلا يدعو على الحجاج، رجلا يدعو على الحجاج، فقال له الإمام الحسن: يا هذا لا تفعل، رحمك الله، لا تفعل، إنكم من أنفسكم أتيتم، وإنما أخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير، ولاية يعني. قال: ولقد بلغني، يقول، أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه، يقول ابن الجوزي: أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، العمال الذين هم تحت ولاية الوالي عماله، فكتب إليه ذلكم الصالح إلى الكاتب ذاك، فقال: يا أخي، وصلني كتابك تذكر فيه ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام، إلا من شؤم الذنوب والسلام. وفي المصنف لابن أبي شيبة أن ابن سيرين محمد، الإمام محمد بن سيرين، سمع رجلا يسب الحجاج، يسب الحجاج، فقال الإمام ابن سيرين لهذا الرجل: يا هذا، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ لمن ظلم من الحجاج، يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ لمن ظلم من الحجاج، لأن الله جل وعلا يقول عن نفسه جل في علاه: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول سبحانه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يأخذ للحجاج ممن ظلمه، والحجاج آية في الظلم، آية في الظلم والجور، بل كان يتعمد تأخير وخروج الصلاة عن وقتها، يمتحن الناس ويمتحن العلماء في الجمع، يؤخر الصلاة عن وقتها وينظر، يبحث عن فلان وعلان حضر أو لم يحضر، ويمتحنهم بالحضور. جاء بعض الناس يسأل بعض الأئمة ممن ابتلي بولاية الحجاج عليه، قال: يا إمام، إنه يؤخر الصلاة عن وقتها، ماذا نفعل؟ ماذا أفعل؟ يؤخر الصلاة عن وقتها. قال: أحدثك عن أمر وتكتم؟ ما تسوي لي فتنة؟ ها؟ بلبلة؟ قال: نعم. قال: صلها في بيتك ولا وأت الجماعة حتى تتقي شر هذا الظالم. يمتحن الناس بالتأخير، يمتحنهم امتحان. ومع هذا قال العلماء، هؤلاء أهل السنة يا إخوان، علماء أهل السنة، علماء وأهل علم وعدل، لا يظلمون، لأن الله أمرهم بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. مع هذا الجور وهذا الظلم يعدلون معه، ومع غيره، ومع غيره. لهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصبر على جور الأئمة، الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم لما تكلم عن حديث إنه ستكون بعدي أثرة الذي مر معنا، حديث ابن مسعود: وأمور تنكرونها، قال في الحديث: الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا. في الحديث: الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظلوما ظالما عسوفا، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره، ودفع شره. وقال الحافظ ابن أبي العز، العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، قال: قد دلت نصوص الكتاب والسنة، قد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. يطاع في مواضع الاجتهاد، أمر مباح اجتهد فيه يجب أن يطاع. إشارات المرور ونحوها، ما تقطع تقول ما جائز، ووضعها للحفاظ على الناس ومصالح الناس وأرواح الناس. نعم، يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس له أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، إلى أن قال: وحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إلى أن قال: فهذا نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. ثم قال: ولا يحل لأحد يؤمن بالله ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث، هذا الحديث الصحيح الصريح بعد أن يبلغه، لا يحل لك. حديث صحيح صريح لا يحل لك أن تخالفه بعد أن بلغ، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والحكمة في الأمر بطاعتهم. لماذا الحكمة؟ قال: المحافظة على اتفاق الكلمة، المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد، لما في الافتراق من الفساد. انتهى كلامه رحمه الله. وهو كذلك، فكم في الاجتماع والسمع والطاعة من أمن المفاسد في المال وفي الأهل وفي النفس وإلى آخره. والواقع يشهد بذلك، بارك الله فيكم، الواقع يشهد بذلك. إذن أيها الأحبة، هذه جمل كما رأيتم هذا التسلسل المبارك. ولو أردنا أن نستقصي كلام العلماء، علماء أهل السنة والعلماء الذين مضوا والمعاصرين والذين تقدموا قريبا، تراهم كلهم يخرجون من ماذا؟ من مشكات واحدة، لأنهم أخذوا من المعين الذي لا ينضب، معين لا ينضب وماء لا كدر فيه، صافي نقي. أما من أخذ من هنا وهنا وهنا وهنا لا يمكن أن يكون صافيا أبدا. واضح؟ الأمر الثالث أو الوجه إيش؟ الثالث أن الطاعة لولي الأمر هذه الطاعة والسمع والطاعة لولي الأمر الذي تقدم في هذا الأصل ليس مطلقا. الطاعة والسمع لولي الأمر ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة. هي ماذا؟ طاعة مقيدة، وهي أن الطاعة تكون في المعروف، الطاعة تكون في المعروف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟ الخالق. وهذا يشمل ويعم كل من تجب عليك طاعته، من ولي الأمر أو من الأبوين أو ممن له ولاية عليك، عامة أو خاصة. فالطاعة له تكون في ماذا؟ في المعروف. ولهذا قال عمر: فإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة دمي دون ديني، دمي دون ديني، لا أطيعك في هذا، ولكن لا أنزع يدا من ماذا؟ من طاعة، لا أنزع يدا من طاعة. تأملوا يا رعاكم الله كلام الإمام أحمد، فتنة الإمام أحمد، الفتنة العظيمة التي جلد فيها الإمام وحبس وأوذي في سبيل الله، فتنة الجهمية، والقول بقول جهم بن صفوان، وهي ماذا؟ القول بخلق القرآن. ومع هذا تجد أن الإمام أحمد ماذا يقول؟ يا أمير المؤمنين، ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول به. مع أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذه المقالة مقالة ماذا؟ كفرية، لكن يعلم أن هذا الإمام عنده شبهة، ومع هذا يقول يا أمير المؤمنين، ولا ينزع يدا من طاعة، ولم ينزع يدا من ماذا؟ من طاعة، رضي الله عنه ورحمه. من يصبر على ما صبر عليه هؤلاء الأئمة؟ من يصبر؟ من يصبر على ما صبروا عليه. أن يلزم الإنسان نفسه على السنة في حتى في هذه المضايق، هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. الوجه الرابع قوله رحمه الله، أعني الإمام أحمد، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به إلى آخر كلامه. المتولي للولاية والإمامة إما أن يكون تولى عن طريق العهد إليه، عن طريق ماذا؟ العهد إليه، ولاية العهد إليه، فهذه صحيحة، تولية ماذا؟ صحيحة، تولية ماذا؟ صحيحة، كما فعل من؟ أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. الأمر الثاني قد يتولى عن طريق الغلبة والقهر، عن طريق الغلبة والقهر، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد ومن عليهم بالسيف، عليهم بماذا؟ بالسيف حتى صار خليفة، بمعنى غلبة عليهم، تغلب وقهر واستولى، كما جاءت بنو العباس على من؟ على أنقاض بني أمية، ومع هذا الأئمة داروا لهم بالسمع والطاعة لأنهم تولوا واستولوا بالغلبة والقهر، بالغلبة والقهر. والطريقة الثالثة أن تكون عن طريق الشورى، عن طريق ماذا؟ الشورى، ليس عن طريق الديمقراطية، عن طريق ماذا؟ الشورى، كما عهد عمر لأصحاب من؟ الشورى، لما قال ومر معنا كلهم إمام وكلهم يصلح للخلافة. وإذا كان كذلك فلا يصح أن يكون الخليفة إلا ماذا؟ إن عهد إلى شورى لتنصيبه، فإن هذا الأمر لا يكون إلا في قريش، إن هذا الأمر في قريش ما دام على وجه الأرض اثنان، كما قال عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. فمن كان منهم كذلك وولي على هذا النحو وصوى صالح للولاية أهل لها فلا يجوز أن يتجاوز، فإن عدم اختير الأصلح والأنفع والأرجح ديانة وعقلا. فإذا تولى بإحدى هذه الطرق تجب على الناس ماذا؟ تجب عليهم طاعته. وانتبه إلى أن هذه الولاية التي يتولاها قد تكون ولاية عامة، ها، التي يقال فيها الخليفة، خليفة المسلمين، نعم، أو الإمامة الكبرى، الإمامة العظمى، وقد تكون ولاية قطرية، ليس خليفة للمسلمين عموما ولكنه ولي أمر بلد من البلدان الإسلامية، ولي أمر مسلم على بلد إسلامي، كالولايات ماذا؟ التي تسمى الأقطار، بعد سقوط الخلافة صارت الدول ماذا؟ دويلات، هذه دولة كذا، دولة كذا، هذه أقطار، فمن تولى عليها، نعم، فله هذه النصوص، ومن سلبه إياها فهو معطل لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل ومعطل لأصل من أصول أهل السنة. ويدل على هذا، على أن الولايات القطرية شاملة لهذه الطاعة، قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري، يعني الذي وليته العمال والله، فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وبالتالي النتيجة أن من أطاع الأمير فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصى الله. وقد نص العلماء على أن الولايات القطرية وولي الأمر القطري له من الحقوق التي جاءت بها هذه النصوص لا يجوز سلبها من السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. هذه منصوص عليها، نص عليها جمع من العلماء كالشوكاني رحمه الله في السير الجرار، والعلامة الصنعاني رحمه الله في السبل، وغيره من العلماء. من ذلك هناك حديث عند مسلم في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي لفظ فاقتلوه، حديث عرفجة. علق الصنعاني رحمه الله في سبل السلام فقال: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر، لا يعني يذهب الذاهب إلى أن قوله اجتمعت عليه كلمة المسلمين يعني في كل الأرض شرقا وغربا بعد أن صارت دويلات، وإنما قال المراد أهل قطر كما قلناه يعني فيما مضى، فإنه يستحق، يعني من فارقه ونازعه يستحق القتل لإدخاله الضرر على العباد، لإدخاله الضرر على العباد، يعني من فارقه وخالعه وقاتله وأراد أن يفرق الجمع وهم مجتمعون على إمام قطري وفرق كلمتهم فإنه ماذا يقتل لإدخاله الضرر على العباد. فمن سلب أهل الولايات القطرية فقد ضل. الوجه الخامس قوله: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. هذا أيضا، هذه الجملة معطوفة على سابقتها، وهي أن من توابع الأصل المتقدم. ما هو الأصل الذي تقدم؟ وجوب السمع والطاعة والصبر على جور الأئمة، نعم، والطاعة إنما تكون في المعروف. من توابع ذلك ولوازمه التي لا تنفك عنه، وأن ذلك من الأصول، هو ماذا؟ أن الغزو والجهاد معهم، الغزو والجهاد معهم ماض، سواء كان هذا الإمام الذي يغزو برا أو فاجرا. لماذا؟ لأن الجهاد ماض كما قال إلى يوم القيامة، لا يسقط حتى ينزل من؟ عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. فهذا ماض، بما أن الجهاد ماض فإذا الغزو مع الأئمة ماض، ومن لا يرى ذلك فإنه يعطل الشريعة، يعطل ماذا؟ الشريعة. فما دام أن الجهاد باق وماض فلا بد أن يكون الجهاد تحت راية الإمام، تحت راية الإمام برا كان أو فاجرا كما قرر ذلك السلف. مما يدل على هذا ما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف، أن الإمام الحسن البصري وابن سيرين، سئل الإمام الحسن والإمام ابن سيرين سئلا عن الغزو مع أئمة السوء، الغزو مع أئمة السوء، فقال: لك شرفه وأجره وفضله. لك شرفه وأجره وفضله وعليهم إثمهم. وعليهم إثمهم، وهذا منهم الجواب مقتبس من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وأخرج أيضا عن مجاهد بن جبر قال: سألت ابن عمر عن الغزو مع أئمة الجور وقد أحدثوا، يعني أحدثوا ما أحدثوا وجاءوا بالمنكرات، فماذا قال له ابن عمر؟ أغزوا مع هؤلاء الأئمة الذين أحدثوا ما أحدثوا. طبعا الغزو مع الأبرار ظاهر أنه ما في إشكال، هو الإشكال دائما في ماذا؟ في الغزو والدخول تحت راية الفاجر، الإمام الذي فيه ماذا؟ فجور وجور، فيه فجور وجور. إذن لا بد من ماذا؟ من القتال تحت ماذا؟ راية. الجهاد لا يصح إلا بالقتال تحت راية. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث من حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح والنسائي وغيرهما، فيه أنه قال: ومن قاتل تحت راية عمية بالكسر، ويصح عمية بالضم، أي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه. إيش يعني عمية أو عمية؟ المعنى الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، غير واضح. ومن قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلة جاهلية، فقتلة جاهلية. إذن لا بد أن يكون القتال تحت راية إيش؟ صحيحة، تحت راية ماذا؟ إمام. أما أن يأتي بعض المرتزقة في بعض الحواري ولا في بعض الأماكن فها قالوا خلاص نصرنا فلان أمير المؤمنين نبايعك وخلاص أنت الأمير، طبق كلام الإمام أحمد وكلام السلف الذين تقدم من الصحابة والتابعين، هل يصح مثل هذا؟ هؤلاء خوارج، هذا وصف بأنهم خوارج، ما هم أئمة ولا هم ماذا؟ ولا هم أهل لأن يبايعوا أصلا، يريدون الزعامة ويريدون ماذا؟ ويريدون التنصب نعوذ بالله. ثم قال وهو الوجه السادس، وهو قوله: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى آخره. نعم، هذا الوجه السادس. ما هو الفيء؟ الغنائم معروفة، لكن الفيء ما هو؟ نعم، ما أخذ دون قتال، دون قتال. كما يقول العلماء: الفيء ما رجع للمسلمين، ما رجع للمسلمين من أموال المشركين أو الكفار من غير قتال ولا إيجاف، من غير قتال ولا إيجاف. مثل قالوا كالصلح والجزية والخراج، أو يموت المشرك في بلاد المسلمين ولا وارث له، نعم، فترجع تلك الأموال إلى ولي أمر المسلمين، إلى ولي أمر المسلمين، فينفق تلك الأموال في وجهها الشرعي، في وجهها الشرعي. فالإمام أحمد رحمه الله في هذا، وهذا الوجه السادس كما قلت، يقرر أن من تمام تحقيق الأصل المتقدم السمع والطاعة إلى آخره، من تمام تحقيقه، نعم، أن يعتقد المؤمن أن قسمة الفيء وإقامة الحدود ونحوها من الأعمال والولايات التي يقوم بها هي لهم، هي مما ذا من أعمال الوالي، من أعمال الوالي لا يجوز له الطعن عليهم، لا يجوز له الطعن عليهم في ذلك ولا منازعتهم في ذلك، بل يسلم ذلك إليهم. فهذا من تمام ماذا؟ تحقيق الأصل الذي تقدم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا كما أوجب لنا عليهم حقوقا أوجب عليهم هم حقوقا للناس وعلى الناس، والله جل وعلا سيسألهم، ليس لك أنت السؤال والمحاسبة، هذا ليس إليك كما يفعله الناس، من أين لفلان كذا، من أين لفلان كذا، لست أنت الذي تحاسب، لست أنت الذي تحاسب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نعم سائلهم عما ماذا؟ عما استرعاهم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنهم سيسألون وليس الأمر إليك، ما أخرجه الشيخان في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خالفه نبي، خالفه ماذا؟ نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: فو يعني أوفوا، فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، ليس لك هذا السؤال، ليس لك هذا السؤال. ولهذا قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ولا ينازعهم. الوجه السابع قوله رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة، إلى آخره. يقرر أيضا رحمه الله هنا أن من الأعمال التي يليها الإمام توزيع الصدقات، والمراد بها الزكاة الواجبة، المراد بها الزكاة الواجبة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لمعاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم. فإن من الأعمال إذن التي يقوم بها ماذا؟ توزيع الصدقات والزكوات أو الزكوات. فمن تمام تحقيق الأصل الذي تقدم دفع الصدقات إلى الولاة. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة. من تمام تحقيق الأصل المتقدم دفع الزكوات الواجبة إلى الولاة ندبا لا وجوبا، ندبا لا وجوبا. ولذا قال: جائزة نافذة. فلو أعطيت نعم فإن لا يترتب على ذلك شيء، وبرئت ذمتك، برئت ذمتك من ذلك، وانتقلت العهدة من ذمتك إلى ذمتهم، إلى ذمتهم. ولهذا قال: نافذة، جائزة نافذة. إذن من تمام تحقيق الأصل دفع الصدقات إليهم ندبا لا وجوبا. طيب، إن سن الإمام وألزم الرعية بدفع الأموال أموال الزكوات إليه، فهنا يجب طاعته وتحرم مخالفته. انتقل الأمر من الندبية إلى ماذا؟ إلى الوجوب، إلى الوجوب. ولهذا نص أهل العلم كالحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم لما تكلم عن حديث من أطاع أميري فقد أطاعني إلى آخره، قال وفيه أن ما يأمر به الولي ولي الأمر من الأمور إن كان في أصله مباحا ينقلب واجبا، ينقلب إيش؟ واجبا. لماذا؟ هو في أصله مباح لكن صار واجبا لأنك مأمور بطاعته في غير المعصية وهو لم يأمر بمعصية، فيلزمك ماذا؟ الوجوب، يلزمك وجوبا. كما أنه لو نهاك عن أمر في أصله مكروه ولم يصل حد التحريم ونهاك عن فعله ينتقل من الكراهة إلى التحريم، إلى التحريم للنصوص الآمرة والناهية عن مخالفته. وضح؟ فتجب إذن حينئذ ماذا؟ دفعها إليه، ولا شيء على الإنسان سواء كان هذا الإمام برا الذي دفعت إليه أو إيش فاجرا، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الوجه الثامن قوله وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة. يريد أن يقرر رحمه الله هنا أن من حقوق ولي الأمر المسلم على رعيته تحقيقا للأصل الذي تقدم من السمع والطاعة في المعروف هو الائتمام به في صلاة الجمعة والصلاة خلفه وكذا في بقية الصلوات، لأن الأصل أيها الأحبة أن القيام بصلاة الجمعة والعيدين ومثل هذه المحافل أن الأصل أن يقوم بها من؟ ولي الأمر. يقوم بها من؟ ولي الأمر. وخصت الجمعة هاهنا بالذكر لعظم شأنها، لعظم ماذا؟ شأنها. وقد حصل أن طعن بعض المبتدعة، طعنوا في الصلاة خلف الأئمة الفجار، ومنهم من قال بعدم جواز الصلاة خلفهم، ومنهم من أمر بالإعادة، من صلى خلفهم ألزمه بماذا؟ بالإعادة، إلى غير ذلك من ماذا؟ من الضلالات. فأراد الإمام أحمد رحمه الله في هذه الجملة تقرير المذهب الحق، نعم، والرد على المبتدعة، ومن لم يأخذ بهذا التقرير فهو مبتدع. فقال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه يعني أنابه جائزة باقية تامة، ليست ناقصة، تامة. صلاة الجمعة كم ركعة؟ ركعتين، ليست ناقصة بل هي تامة، تامة ركعتين. من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، لا يرى الصلاة خلفه، ولذلك هو ماذا؟ خلفهم، ولذلك كان هو ماذا؟ مبتدعا، كان من المبتدعة. مخالفته للسنة ولا يرى جواز الصلاة ما هو إلا لبدعة فيه ومذهب خبيث عنده. قال فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين، يعني يعتقد أنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شيء، يعني حرج، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومما شجر أن قال الشيخ: فالسنة أن يصلي معهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والسنة قضت بالصلاة خلفهم برا كانوا أو فجارا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكفي لا يكفي، ويسلموا تسليما. أنا أوصيكم بقراءة كلام النفيس في غاية من النفاسة عند هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون إلى آخرها، للإمام ابن القيم في كتابه الرسالة التبوكية، فله كلام عظيم جميل ينبغي أن يسطر وأن يحفظه الإنسان في الرسالة التبوكية. إذن من قال بأن الصلاة خلفهم لا تجوز فهو ماذا؟ فهو إيش؟ مبتدع. قلها ولا يكن في صدرك حرج، لأن السنة قضت بخلاف هذا القول. ومن قال بخلاف القول الحق، نعم والعياذ بالله، ودعا إليه، فقد شابه المبتدعة وصار في ركابهم، فهو منهم، فهو ماذا؟ منهم والعياذ بالله. في المصنف لابن أبي شيبة أن إبراهيم النخعي ماذا قال؟ اسمع، قال إبراهيم: كانوا يصلون، كانوا، ما يتكلم عن نفسه، كنت، كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا، سواء كانوا أبرارا أو فجارا. وعنه أيضا عند ابن أبي شيبة عن جعفر بن ميمون، عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمونا، ميمون بن مهران الثقة الحافظ، عن الصلاة خلف الأمراء، قال: صلي معهم. صلي ماذا؟ معهم. ونحوه جاء أيضا عن الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي فيما أخرجه عنه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه أيضا. يدل على هذا أيضا، واسمع إلى هذه القصة. معلوم أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتلته الخوارج، وهي من أعظم الفتن التي مرت، بل هي أعظم فتنة مرت من ذاك الباب. عندما بدأت الفتنة الخوارج من ذاك الوقت استمرت، تضعف في أحيان وتقوى أحيانا أخرى. على كل، في البخاري في الصحيح أن عبيد الله بن عدي قال: دخلت على عثمان وهو محصور، محاصر يعني من الخوارج، فقال له عبيد الله لعثمان: إنك إمام عامة، يعني الخليفة، إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، أحد هؤلاء الخوارج يصلي بالناس في المسجد، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج من الصلاة ماذا؟ خلفه. انظر إلى العدل، عدل أهل السنة، انظر إلى هذا الإمام الراشد. فقال عثمان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ما قال له اترك الصلاة خلفه، صلي خلفه، فإن الصلاة من أحسن ما يفعل الناس. وهذا من عدله رضي الله عنه وعلمه رحمه الله ورضي الله عنه، وهو في ذلك الموقف يقول ماذا؟ صلي معه، فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه ولك. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية: ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر. من ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كانوا يصلون خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنهما، يصلون خلف الحجاج مع ماذا؟ مع فجوره. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.